بدأ الموسيقار الروسي بيتر تشيكوفسكي رحلته مع الباليه في بحيرة البجعة التي قدر لها أن تصبح من أشهر الباليهات على الإطلاق، ورغم سخط كثيرين من النقاد على موسيقاها، فإن جيلاً وراء جيل على مدى 130 سنة يستمتع بهذه الموسيقى التي تتصف بالحلاوة والفرح رغم النهاية الحزينة للباليه. نشاهد أمامنا على المسرح بجعات ترقص في هيئة فتيات رشيقات طبعاً. هذه البجعات تتحول إلى آدميات، إلى فتيات في الليل، فهن أميرات مسحورات. ومع المشهد نسمع موسيقى رقصة البجعات. فيما يلي نستمع إلى لحن فالس من بحيرة البجع للموسيقار الروسي بيتر تشايكوفسكي.